أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وَأَمَّا الشيطان له عدو مبين Thank you. فإن أتممت عشرا فمن فقال إن كتبت بذنين